إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ملك الملوك الفعال لما يريد، الرزاق ذو القوة المتين، القاهر الغالب على أمره، المهيمن الجبار المتكبر شديد العقاب سريع الحساب، الودود البر اللطيف الحنان المنان الخالق الولي الحكيم الخبير، في كتابه العظيم والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون. وحاصل كلام المفسرين في هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى يخبر عن فضله عن عباده وعلى عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر ليسير وتسير المراكب والسفن بأمره وتيسيره سبحانه وتعالى، ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب على شكركم أجرا جزيلا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إنكم إذا شكرتموه زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم من فضله ومنه وكرمه ورحمته وبره لكم وإحسانه عليكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا التسخير شامل لأجرام السماوات والأرض ولما أودع الله سبحانه وتعالى فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت منها والسيارات وأنواع الحيوانات المتنوعة من كل جنس من الإبل وأنواعها والبقر وأنواعها والخمول وأنواعها والسباع وأنواعها والقرود وأنواعها والطيور وأنواعها وملكوت البحار والأنهار وأنواعها والحشرات وأنواعها وتربة الأرض وأنواعها وكل الجبال والسبل والطرق والوديان والسهول والقرى والأمصار والنجوع والمدن الساحلية والريفية والحضارية والصناعية وأصناف الأشجار والتنوع الرهيب العجيب من النباتات والثمرات للطعام والدواء والشفاء والملذات وأجناس المعادن المستفاد لكل الشر الخير البشر في كل زمان ومكان، وغير ذلك مما هو معه لمصالح بني آدم الإنس والجن ومصالح ما هو من ضروراته. فكل هذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهده في شكر نعمته، وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

وفي رواية ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. فقال الله سبحانه وتعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي إنفاذا لأمري طائعتين أو مكرهتين، فلا بد من نفوذ أمره. قالت أتينا طائعين، فليس لنا إرادة تخالف إرادتك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالتا أتينا طائعين، وجل الأمة إنما رحم الله وقليل ما هم عاصين. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فليس لنا إرادة تخالف إرادتك سبحانك، فقضاهن سبع سماوات في يومين، ثم خلق السماوات الأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، مع أن قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة، ولكن لأنه قدير وحكيم ورفيق بمن عنده الحكمة ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في سورة النازعات لما خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها، فالدحو بعد خلق السماوات يظهر منهما التعارض، ولا تعارض في كتاب الله، لا تعارض بين آية وآية، ولا حديث وحديث، وبين آية وحديث وحديث وآية. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والجواب على ذلك ما قاله الكثير من السلف والخلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا في الآية من سورة فصلت، ودحى الأرض بقوله أخرج منها وهو دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا هو الدحى، متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات، ولهذا قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها إلى آخر الآيات، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها لأنه خلقها قبل السماوات. وقوله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي الأمر والتدبير اللائق بها الذي اقتضته حكمته أحكم الحاكمين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم يستنار بها ويهتدى وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا وجمالا لها باطنا يجعلها رجوما للشياطين لئلا يسترق السمع فيها، كما كان وحدث قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيها، وتقدير العزيز العليم الذي عزته وبعزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ولكن السنن الكونية حتى ترجع الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طوعا أو كرها، وإلا فهناك الشروط والأسباب والعلل والموانع. وخلق بها المخلوقات سبحانه العليم الذي أعطى علمه المخلوقات والغائب والشاهد. وقال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال عز وجل واستعمركم فيها في هذه الدنيا وهذه الأرض، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن واستعمركم أعمركم، فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح، وبعد موته بالذكر بالثناء بالذكر بالثناء الجميل والثناء الحسن، وبالعكس الرجل الفاجر. ويقال إن الثناء الحسن يجري مجرى العقب والأجيال كما قال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا. وقيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: واجعلنا ذريته هم الباقين، وقال: وباركنا عليه وعلى إسحاق أي إبراهيم، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالأصل إعمار الأرض وبناؤها وتنميتها وإصلاحها وتحصينها، ودفع كل مفسدة صغيرة أو كبيرة، وجلب كل مصلحة صغيرة أو كبيرة. وهذا الأصل في المقاصد الشرعية الكلية، جلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة في هذه المعمورة الشاسعة الواسعة للعباد والبلاد، على ضوء حقيقة المقاصد الشرعية الكبرى بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله بشرائعه وشعائره وأصوله ودعائمه، وملاك الأمر الديني الشرعي باتباع الله ورسوله. وبهذا وليس بغيره تستصلح البيئة الكلية العامة في كل مجالاتها وصورها وأنواعها. البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من المسلم يغرس غرسا أو يزرع ذرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو إلا كان له به صدقة. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر، في رواية صدقة إلى يوم القيامة. قال النووي في شرح مسلم: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. الصدقة بالجارية كلما بقيت كان أثرها. فلذلك الكتاب كتاب العالم ولده المخلد، ابنك يموت وإن كان صالحا يموت، فالكتاب موجود صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد يدعو له، فإذا مات الولد بقي العمل الصالح. أي وجه من وجوه هذه الأعمال؟ قلت: وللغرس والزرع صور وأشكال مختلفة، فمنها المادية كالنباتات والشجر وكالبناء في الأرض الخربة والبيت المهدوم وتعمير ما يصلح به العباد والبلاد، حتى في إصلاح ماسورة مياه أو توصيل سلك أو كبل كهربائي، فلو ظل مكشوفا لهلك طفل أو امرأة أو شيخ عجوز ومات بالصعق الكهربائي. فكل ذلك تعمير بيئي معتبر مادي من دفع مفسدة وجلب مصلحة، أو كفالة يتيم، أو مساعدة أرملة مات زوجها لا عائل لها، أو تعليم فقير لا مال لأبيه فأدخله المدرسة وقام بتعليمه حتى انتهى من دراسته. وغير ذلك من الصور الكريمة والحالات النبيلة التي تنمي البيئة المادية. انصرحوا البيئة معناه كل ما يحيط بالكائن الحي، وتشمل العناصر الحية من البشر والحيوانات والنباتات. والبيئة أيضا كل ما هو غير متغير بفعل الإنسان، مثل النباتات البرية والغابات والصحاري والمسائل المائية من المحيطات والأنهار والأبيار، وبيئة الإنسان والأفراد والمجتمعات والأوطان من الإنسان، وهو الكائن المخلوق بروح وعقل. فالبيئة ضرورية لاستمرار الحياة على الأرض، وهي توفر الموارد الأساسية كالهواء والماء والغذاء، وكله من عند الله، كله من عند الله، فهو الرزاق ذو القوة المتين. واجعلنا من الماء كل شيء حي، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان ورفاهيته، وتدعم التنمية الاقتصادية، وتساهم في تحسين التوعية. ومفهوم البيئة النظام الذي يدعم ويدرس جميع أشكال الحياة على سطح الأرض، وعلى الذي يدرس العلاقات المتبادلة والبيئة هي المحيط والهيئة والحالة. فعلاقة الإنسان بالبيئة علاقة تتضمن التأثير والتبادل. فالإنسان يتأثر بالبيئة الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها. فالبيئة الإسلامية على الكتاب والسنة غير البيئة الأوروبية من الناحية الأخلاقية بما فيها من مظاهر الفجور والعري والإلحاد والشك والشرك والشهوات والملذات والأهواء. وغلبة البيئة مؤثرة ومغيرة ومحولة، وهناك التكيف مع البيئة وتطور القدرات البشرية المعلمة والمصلحة والمفسدة إيجابا وسلبا على حسب هذه البيئة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وجملة من أحاديث رسول الله الثابتة: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله في الخمر عشرا عاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاه له حتى عد عشرة من هذا الطول. هذه البيئة المادية بين الإفساد والإصلاح. وقال رسول الله: لعن الله المحلل والمحلل له. فكل هذه المفاسد أصول وأسس في إفساد البيئة الوطنية والدولية والمجتمعية والأسرية بل والعالمية للمسلمين وغير المسلمين. إما البيئة أما البيئة الإسلامية فبيئة القرآن والسنة والأخلاق الحميدة ومكارم ومحاسن الأعمال الصالحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والإنصاف والإحسان والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ومساعدة المحتاجين والصدق والأمانة وإعطاء كل ذي حق حقه. فالبيئة الشرعية الإسلامية لو تفعلت على واقع الأمة العملي لتحصل لها مراد الله ورسوله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلو تفعلت لحبس ورضي الله عنا هذه الأمة. وعلى ذلك بفضل ومن وعزة العزيز الحكيم ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا ما كان من أهل العلم وكلامهم سلفا وخلفا. فأقول: البيئة وبصيرة أولي الألباب القشور واللباب. البيئة وبصيرة أولي الألباب القشور واللباب. فإن نوعي البيئة مادية وقد مرت ومعنوية وهي أصل المادية وأساسها. فالبيئة في لغة العرب مشتقة من الفعل بوأ وتبوأ أي نزل وأقام. أبات بالمكان أقمت به وبوأتك منزلا اتخذت لك بيتا. وقوله عز وجل: أن تبوأوا بقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقيل تبوأه أصلحه وهيأه للمعيشة. وقيل تبوأ فلان منزلا إذا نظر إلى أسهل ما يرى وأشده استواء وأمكنه لبيئته فاتخذه. وقال تعالى: الذين تبرؤوا الدار والإيمان، فجعل الإيمان محلا لهم، فتبرؤوا أو مكان الإيمان وبلد الإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يبوئنهم من الجنة غرفا. وحديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومعناها لينزل منزلة من النار كما تبوأ المنزلة من الجنة والإيمان. والشيء يظهر بضده. وأحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة لما هاجر إليها قال: ها هنا المتبوع، ها هنا المتبوع، ها هنا المتبوع. قال ابن منذور: والاسم البيئة، واستباءه أي اتخذه مباء ومسكنا ومنزلا في الدنيا والآخرة. قلت: فهذه البيئة المعنوية الشرعية الدينية النبوية، بيئة مدينة رسول الله، والتي تفرعت منها كل البيئات الصحيحة الصحية والسليمة والمنضبطة والمعتبرة على الأصول، أصول الديانة ودعائم الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يعين مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين الحق والباطل. البيئة وبصيرة أولي الألباب، القشور واللباب، الظاهر والباطن، الصورة والمبيون، والهيئة والمكنون، النفاق والإيمان، والفروع الزائفة والأركان، عقد البيعة مع الله والعربون. البيئة الإيمانية في طرقات المدينة وصحابته الكرام، سادات الأمة وخبراؤها، أئمة الدنيا والدين والنصر والتمكين، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا بقلب المؤمن التقي بروحه هنالك وبجسده مع الناس في الفترة البدنية بروحه يسير بين شعابها وإديانها وبيوتها ورجالها ونسائها حيث نزول الوحي، وسؤال الصحابة لرسول الله والتعلم والتعليم، والبيئة العلمية النقية والنبع والتنظيم الصافي والمنبع الشافي الكافي. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: والمؤمن وروحه في موقعه، في موقعة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وغزوة تبوك، بين العدالة والغداة والدنوك، بين سيد الأولين والآخرين وأصحابه الغر الميامين، بين الإيمان واليقين وروح الإسلام ومتانة الدين، بين السكينة والطمأنينة والمسارعة في الخيرات والمسابقة في البركات، نفحات ورحمات ولمحات وإيمانيات وسكنات بلا هفوات ولا زلات ولا فسوق ولا عصيان ولا خذلان ولا شهوات ولا ملذات. ليس ثم إلا سبل وطرق ومنهاج النبوة والجنات. البيئة وبصيرة أولي الألباب، أصحاب رسول الله العظام الأثبات، أمنة الأمة ونجاتها، الذين تبرؤوا الدار والإيمان وتمسكوا بالأصول والأركان وضعوا بالغالي والنفيس، بالأموال والمنازل والمناصب والأنفس والأوطان. وطن واحد وبيئة واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تتشكل لدنيا ولا لهوى ولا لغوى، بالله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. فالله الله الله في دينكم. رابطة العكبري في كتابه الجليل الإبانة الكبرى، شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة عن حذيفة بن اليمان إمام الفتن كما قال الصحابة. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فهذه وصية حذيفة الإمام من الانحراف العقدي والمنهجي والفكري والبيئي. فإن الضلال الحقيقي هو أن يصبح المسلم على غير ما كان عليه من الحق بعد أن علمه وأقيمت عليه الحجة والدليل والبينة والبرهان، ثم يتغير ويتبدل ويتحول ويتلون، فيعرف الباطل بحجته وينكره، ويرفض الحق بحجته وبرهان الذي كان يعرفه ويؤمن به. فهذه وصية إمام في الثبات على الدين وعدم اتباع الأهواء والتلون المبين. وحاصل ذلك أن الضلالة تعكس وتنعكس حالة على حالة القلب والفكر والمعتقد، فيجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، وملاك ذلك كله على التأثير البيئي المادي والمعنوي الذي يعبث بدين الموحدين. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. البيئة وبصيرة أولي الألباب حيث نظام ولا قشور، سنن وأصول ورسول وشؤون كلية ومناهج نبوية وأسس علمية وبهجة شرعية وسبل تربوية وتأصيلات عقدية وأمور وتعليل وترتيل وتحقيق وتنظير منظور ونظرة عن كسب وتقريب وتهذيب وأدب واستمتاع تعبدي رباني وتعب لحيادة بيئة ممهدة لتبوء الدار والإيمان بلا نصب بأسباب وعلل وشروط، حيث لا موانع ولا عتب لمن ألقى السمع وهو شهيد باجتهاد وتأييد وفكر عتيد. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، فذلك المضمون